بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 21 من شهر شعبان من العام 42 بعد 400 للهجرة النبوية، وفيه المجلس 21 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. يا دكتور ماجد، سم عندنا أحد من أهل اللغة موجودين، دكتور الشمراني وجار الله موجودون. الشمراني لم يدخل بعد شيء. من أفصح أن يقال 21 أو 21؟ أي نعم، صلى عليك. أبغى سبق أن نطرح هذا السؤال. أي نعم صحيح يا شيخ، هو المعنى واحد، لكن أيهما أفصح لا علم لي يا شيخ. أين أين أين جن الإنس؟ دكتور الشمراني لم يدخل بعد يا شيخ. طيب، صلى الله عليه السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الرحمن. هل تأذن لي بسؤال عن ما جاء في الدرس السابق قبل أن نبدأ؟ تفضل. ما يتعلق بجواز إعطاء الزكاة لبني هاشم. نعم. ذكرت حفظك الله الخلاف الذي فيه والترجيح بعض العلماء ومنهم شيخنا ابن باز رحمة الله عليه بجواز ذلك للفقراء منهم ممن لا يجد كفاية حاجته. نعم. التساؤل الذي أتى في ذهني، هل هذا الحكم ينطبق على المعطي والمتلقي مستقبل، وماذا لو أن أحدهما رأى غير ذلك؟ معنى آخر بالذات المستقبل، يعني من كان من بني هاشم ولم يترجح أو لم يأخذ بالقول الراجح بجوازه، هل يجزئ أن يعطي المعطي إذا كان هو يرى جواز الإعطاء أم لا يجزئه في هذه الحالة؟ طبعا نحن علمنا جميعا أن الأقوال ثلاثة. الأول أن فقراء بني هاشم يعطون من زكاة أغنياء بني هاشم، والقول الثاني أنهم يعطون كسائر الفقراء من زكاة بني هاشم ومن زكاة غيرهم. وهناك قول ثالث أنهم يتعرفون عن الزكاة بأخذ مصارف إما جعل بيت المال أو مشاكله، لكن إذا ما تيسر يبقى شمول عموم الآيات إنما الصدقات الفقراء. المسألة الثانية، قد يكون الذي يأخذ الزكاة، يعني أحيانا يأتي الشخص معه زكاة فيعطيها رجلا أو امرأة، يعطيها شخصا وهو هذا الشخص مستحق بالزكاة، لكن هذا الشخص الذي المعطى لا يأخذ الزكاة ويتعفف عنه ويرى أن يتحمل الجهد والتعب والصبر على الإفلاس حتى يتقوت بنفسه، وما يرى أنه ما يرى ذلك إما عدم جواز شرعا أو تعفف وعزة في نفسه. أنا اللي فهمت السؤال أو عفو المراد أن المعطي لبني هاشم أو معطي البيت إذا كان القرشي أو الهاشمي يتمنع ديانة أن ما تجوز، خلاص لا إشكال في ذلك. أما إذا تمنع تحرجا فيقال لا تتمنع، أنت الآن داخل في ضمن الفقراء وليس لك ورد مالي أو دخل مالي إلا من الزكاة، فخذه ولا تسأل الناس. هذا الذي وقفت عليه. في شيء عندك آخر سؤال؟ أحسن الله إليك. لا، هو كان تساؤلي أن هذا الحكم هل هو ينطبق على المعطي بحيث إذا ترجح لديه أعطى حتى لو لم يخبر الطرف الثاني أنها زكاة، أم أنه ينطبق على المستقبل؟ المعطي ماذا يترجح؟ المعطي يعني قصدك المعطي يعني المزكي هاشمي أو ماذا؟ لا، أنا قصدي أن المزكي المعطي المزكي إذا ترجح لديه جواز إعطائهم لدخولهم ضمن الآية. نعم ضمن المصارف. فأقول إذا ترجح لدي هذا القوم هل يجوز له إعطاء الزكاة لهذا الفقير من بني هاشم حتى لو كان من هذا الفقير يرى عدم جواز الأخذ الزكاة؟ هل في الحالة هذه نقول هذا الترجيح ينطبق على المزكي ولا لابد من الطرفين كليهما؟ شغل اللاقط أحسن عليك شهاب العزيز. لم يعمل اللاقط شيخ ماجد واضح؟ نعم شهاب الرحمن. قضية هل إذا أنا أرى جواز إذا المزكي يرى جواز إعطاء الهاشمي الفقير الزكاة يعطيه كون لست مسؤول عن رأي الشخص الفقير. أنا أعطي الزكاة هذا الفقير من بني هاشم إن أخذ فبها ونعمت، إن كان يرى عدم الأخذ أنتقل بها إلى شخص آخر والأمر هين. أنا لا يهم من رأيي، أنا الذي أرى أفتاري مشايخي بأن الهاشمي يستحق الزكاة إذا كان فقيرا كسائر الفقراء، فأنا أتقرب إلى الله وأعطي الزكاة لهذا الهاشمي. كونه يتورع أو لا يأخذها هذا شيء آخر، أنا ما أدري هل يأخذ ولا ما يأخذ، لكن إذا كنت أعلم في سابق علمي أنه لا يأخذ إطلاقا خلاص أنتقل بها لشخص آخر، إما هاشمي آخر أو فقير من عموم فقراء المسلمين. ولست مكلف، يعني قد أحيانا أعرف بعض الفقراء لا يأخذون من الزكاة مع أنهم محتاجون في حاجة ماسة، يقول لا أنا أقترض قرضا حسنا وأتحمل في ذمتي مقسطة ولا أقبل الزكاة، مع أنه مستحق للزكاة لكن شيء في النفس ثقيل عليه الزكاة. صحيح، لكن في الحالة هذه لو أعطاه ولم يخبره أنه زكاة، أعطاه على أنها يعني أي شيء آخر غير الزكاة. هذه مسألة حقيقة انطلقت، هل يعطي المزكي الفقير الزكاة ولا يخبره أنها زكاة أو لا بد أن يخبره؟ الأصل عدم إخباره، الأغنياء يعطون الفقراء زكواتهم وهم يعرفونها زكاة، إلا إذا كنت تعلم أن هذا الرجل مع أنه مستحق لا يقبل الزكاة، هنا لا بد أن يخبره. أحسن الله إليك، شكر الله لك. نعم يا دكتور. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل. ليس فيها زحل. نعم أحسن الله إليك. لماذا استثنى زحل؟ وذكر أحسن الله إليك المحقق قال: ليس المراد الكواكب السيارة أو الكوكب السيار كما يتبادر للذهن، وإنما هو قولهم رجل زحل أي لا يتزحزح عن مكانه ولا يبرحه. الله مستعان. والمراد ثبات السائرين إلى الله لأنهم عرفوا مقصودهم وغايتهم. نعم شيخ. صلى الله عليك. يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركب ونم إذا نمت على الطريق فالأمير يراعي الساقة. نعم هذا ما زال ابن القيم يسبح أو يحوم في فلك البلاغة. نعم وذكر أحسن الله إليك مضاحكا من قوله. قال: والمراد يقول محقق من كان على الصراط المستقيم أدرك نهايته وحقق غايته ولو كان قليل العمل، فرحمة الله تدرك السائر إلى الجنة ولو كان في ذيل القافلة. يقولون إمام مالك رحمه الله ارتفع كتابه الموطأ وقد كتب قبله أناس الكفر، فلما قيل له يا إمام تكتب في الحديث والناس قد كتبوا كثيرا، فقال الكلمة الخالدة: ما كان لله يبقى. ويقولون سبق مالك وارتفع لا بكثرة صلاة ولا بالصيام ولكن بسريرة، كما قال بكر بن عبد المزني: ما سبق الصديق أصحابه بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. وهذا لا يدعو، يفهم بعض الناس ترك العمل والتنفل والخير، لا، الإنسان يجتهد يخلص النية لله عز وجل، فيقال يجمع الله له بين الخيرات، بين خيري التعبد القولي والعمل وبين صدق العمل وبين الرفعة في الدنيا قبل الآخر. قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة، فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. نعم، ولا الدهم السود، والحمر هذه وإن كانت أقل لا تقاس بصوت الخيل وفيها عطب أو فيها خلل، لكن كما يقول مثل الدارج: من سار على الدرب وصل، حتى ولو تأخر ما دام يسير لم يقف سيصل ولو بعد حين. نعم عليك. الفائدة العشرون: أشرف الأحوال مع الكبير المتعال. قال رحمه الله: من فقد أنسه بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف. من فقد أنسه بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف. نعم صلى الله عليه. ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، لأن الأولى أن يكون الأنس إذا كان خاليا أكثر من كل مع الناس. نعم صلى الله عليه. وهو هنا يقصد الأنس بالله صلى الله عليه. نعم. قال: ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود. هذا محروم، لم يتلذذ ولم يأنس بالله تعالى لا وحده ولا مع جماعة. نعم صلى الله عليه. ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. الله يجعلنا جميعا من هؤلاء، أن نجد الأنس بالله والتلذذ بطاعته وحسن الظن به في جميع الأحوال. والإنسان يتفقد نفسه، يتفقد نفسه دائما ويرى من حوله، يستفيد ويرقب أصحابه، فيجد أن بعض أصحابه يتلذذ بالطاعة ويكثر من شكر الله تعالى ويرى أثر العبادة على جوارح أصحابه، فمثل هؤلاء يستأنس بهم بالجلوس معهم والاستفادة من أخلاقهم. وكلما كان الإنسان يحاسب نفسه ويتفقد قلبه وجوارحه كلما كانت أخطاءه أكثر وضوحا. يقول التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة: يعرف المرء نفسه في ثلاث، وعد منها إذا كان خاليا. وابن القيم في كتاب الروح يقول: أحسن أوقات الخلوة عندما يأوي إلى فراشه، لأن المرء إذا أوى إلى فراشه تقل تنعدم أو تقل الطوارئ الحسية والمعنوية، ويبقى يعني يتأمل في يومه. تأمل في يومك، فقد الجوارح، حاسب نفسك وانظر إلى أثر العبادة عليك، وانظر إلى لذة العبادة إذا دخلت فيها، وانظر وهكذا فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم شيخ صلى الله عليك. ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم، ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. فأشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. نعم، كلما كان الإنسان يجعل نصب عينيه من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وهذا من كرم الله. إذا رضي الله عنك يكفي يكفي، لكن من كرم الله وأرضى عنه الناس. والإنسان فيما يتعلق بالعبادات أيها الأكارم، بعض الناس قد يكون يتثاقل الصيام لا ويقول فلان يصوم وفلان تصوم وهل بيت يصوم وأنا لا أصوم، فيقال مجرد هذا الشعور والتأسف على ترك الصيام وتثاقل الصيام مع تمنيك له هذا خير، جاهد نفسك. وإذا فتح الله فتح لك باب خير. بعض الناس قد لا يكون له حظ من الصيام تطوع ولا قيام الليل، ولكن عنده حظ على تفقد الفقراء وسد خلاتهم وتفقد الأيتام وقضاء حوائجهم. بعض الناس عنده فتح في زيارة المرضى، رقية المرضى، إدخال السرور على المستوحش في حديث أعظم الأعمال سرور تدخله على إلهام قال وتؤنس مستوحشا، شخص فيه هم وغم تزوره تؤنسه تلاطفه. بمعنى كل إنسان قد يفتح الله للفتح غير الآخر. دخل رأى عبيد الله العمري الإمام مالكا، فكان العمري عابدا، فقال يا مالك معنى كلام اجعل لنفسك حظا يعني من التعبد كذا، فقال كلانا على خير وأظن أن ما أنا فيه خير ما أنت فيه، يعني يعلم الناس يفقه الناس في دينه، فكل على ثغر من ثغور الإسلام. هذا في الردود على أهل البدع، وهذا في الاحتساب الأمر عن المنكر، وهذا في تعليم الناس أحكام العبادات، هذا في تعليم الناس أحكام المعاملات، هذا في قضاء الحوائج، ومن جمع الله بين هذا كله فهذا هو المغبوط. نعم شيخنا. أحسن الله إليك. فصل فيها شيخنا العبر. تذكرت يا شيخ، ذكر ابن العماد في شجرات الذهب في ترجمة رجل لعل الأخوان يسعفوني، أظن محمد بن إبراهيم الصفدي أو إبراهيم بن محمد الصفدي، كان يسمى شيخ المطاهر، ويسمى في بعض التواريخ شيخ الوضوء. كان هذا الرجل رحمه الله تعالى يقف عند أماكن الوضوء إما عند المساجد أو عند الأربطة، فكان يرقب الناس إذا توضعوا، فإذا رأى خللا في الوضوء أرشد صاحب الخطأ وقال افعلها كذا، الصواب كذا، هذا خطأ، الصواب كذا، فنفع الله به المسلمين، حتى سمي بشيخ المطاهر أو شيخ الوضوء. فهذا على ثغر عظيم. بعض الناس يلقن الناس الفاتحة فقط حتى تقوم بركنية الصلاة. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. فصل فيه عبر وعظات وفوائد فرائد. قال رحمه الله: مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ماجد أعد العبارة. يقول رحمه الله: مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الفطرة سبحان الله العظيم تلوث، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على فطرة فأبواه. هنا يأتي التلويث الفطرة وإخراج الفطرة عن أصلها، يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، في رواية أو يسلمانه، حد علمي هذه زيادة ضعيفة لا تصح. وفي سورة البقرة هذا السؤال سألته زملائي الطلاب لما كنت في التوجيه، هذا من لطائف أو أجعله في الأخير حتى مقطع الدرس. أكبر عكم أكبر. صلى الله عليه. قال وحد قص وما رأى الرسول. قص يعني قص المساعدة البليغ، صاحب العبارات البليغة في الكلام. نعم. وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد. عبد الله بن أبي بن أبي سلول. نعم. صلى الله عليه. مع الصب ري ولا ماء. ما. وكم من عطشان في اللجة. مع ماذا؟ مع الصب ري ولا ماء. نعم. وكم من عطشان في اللجة. نعم. لدي شيخ مع الضب. نعم. لدي مكتوب مع الضب ري نعم. ولا ماء. الضب. ضاد. وهو أقرب. الصب الحب. وهنا الأنسق أو لا أنه الضب. نعم. الصب ما يقصد به المحب أيضا أحسن ما إليك. هو تأتي للحب. نعم. صبابة. نعم. شيخ ماجد. سم. هل أكلت لحم الضب؟ لا أنا ما أكله يا شيخ ولا أشتهي. شيخ عبد الرحمن مزروع. نعم يا شيخ. سبق أن أكلت لحم الضب. نعم نعم يا شيخ أكلت منه سابقا. نعم. الله المستعان الله المستعان. وأنت أكلته أحسن الله إليك أكلته. أكلت هنا الضفر والجراد، حتى أن بعضهم في الفترة الأخيرة أكل التمساح، ونقلوا أن الشيخ محمد بن الهمين رحمه الله تعالى يجيز ذلك، والعرب اللي هو التمساح قال الشيخ. نعم التمساح. نعم التمساح. ولعل حجتهم الطهور ماؤه الحل ميتته. لعل هذا من حججي. من هو يا شيخ الذي أجاز أكل التمساح من المشايخ؟ والله نقل أن الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى نقل ذلك. الحمدان موجود. الحمدان سم الشيخ سم موجود لبيت سم. تبحث لنا جميعا فتي الشيخ محمد التمساح. أبشر أبشر. بس لا تأكله حتى تأكل فتي يا عاطل. أبشر أبشر. نعم يا شيخ ماجد صلى الله عليه. سبق العلم بنبوة الشافعي نقل عنه أنه رحمه الله قيل ينهى عن ما تستخبثه العرب، ينهى عن أكل ما تستخبثه العرب، وأن العرب أهل فطر نقية. وهذا القول طبعا ليس على إن صح ليس على إطلاقه. نعم شيخ صلى الله عليه. قال رحمه الله سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية، فسيق تابوته إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد. فلله كم في هذه القصة من عبرة. الله. كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد. لما قال فلله كم في هذه القصة من عبرة، للسخاوي كلمة سديدة. لعل الكريم السعد موجود. نعم شيخنا معكم. شيخنا الله يحفظكم. قرأت قديما كلمة الإمام السخاوي أظنها في كتاب الإعلام بالتوبيخ على من ذم التاريخ، يقول فيها ومن ظن أن القصة في القرآن إنما هم باب السمر أو قطع المجاز بسمر يعني فقد افترى. وإنما القصص في القرآن كما قال ربنا لقد كان في قصصهم عبرة بأولي. وكما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. ليت أنك يا شيخ عبد الكريم تبحث كلمة السخاوي هذه رعاك الله. أبشر شيخنا أبشر. وفيما يتعلق بقصص الأنبياء هناك كتاب لعبد الوهاب النجار طبع في مجلد واحد واعترض عليه الأزهر وقامت لجنة الأزهر بكتابة تعقبات عليه. ومن جميل ما كتب في أخبار الأنبياء كتاب للشيخ الرحمن السعدي رحمه الله وأظنه مستهل من التفسير أظنه ولست متأكد في ذلك من ذلك. نعم يا أبو سمعي حسن الله إليك. كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد ولسان القدر يقول لا نربيه إلا في حجرك. هذا من أعجب العجب من أعجب العجب أن فرعون يقتل يستحي النساء ويقتل الرجال والولدان خشية أن كما تنبأ له قومه السحر وكان أن سيولد ولد مولود وأنه فكذا ثم يأتي ذلك المولود يلتقط من الماء البحر ويربى في قصر تربى في قصر فرعون تحت عناية امرأته إن ربك حكيم عليم إن ربك حكيم عليم إن ربك حكيم عليم. نعم نقف هنا أحسن الله إليك. نعم رعاك الله. الفائدة عند الشيخ راشد. سمي الشيخ راشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه والمواله. القاعدة 18 من القواعد الحسان التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. قال رحمه الله وذلك في آيات كثيرة فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخفض ويرفع فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون وأن لا يسألوا أحدا غيره كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إلى آخره. وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها فيسلك النافع ويدع الضار كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره وأن أسباب الضلال والتأسير ضد ذلك. وكذلك قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه وقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وقوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنه اتخذ الشياطين أولياء من دون الله. فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم

وعلى كل حال طرق الخير الخير قائمة واضحة، ومصابيح عليها مصابيح تضيء من أرادها، وأما من اتبع هواه وحكم شيطانه فلا يجني جار إلا على نفسه. وفق الله جميعا لكل خير. باقي شيء شيخ ماجد؟ عبد الله بن مسعود شيخ عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن. نعم أنا لا أحب الضب، أحب الغنم. نعم أحب الغنم لا أحب الضب. هذه إجابة متأخرة. نعم أنت أكلت الضب؟ لا ما أكلت. ولو أتاك مشوية تأكله؟ والله أحب الغنم يا شيخ أنا أصدقك. إيش؟ أصدقك أحب الغنم. الغنم؟ أي أحب الغنم المشوي. حتى السباع تحب الغنم. نقول الضب. الله يحفظكم. عبد الله عفوا. ولهذا يا أخوان يعني حقيقة الضب غير مستساغ عند الكثير، لكن ليس لمن كرهه. أشوف بعض الفضلاء يقبح الضب على المائدة ويعني يستقبح من يأكله، هذا لا يجوز. قد تقبل أكلا لا يقبله الآخرون، وقد تحب أنت يحب الآخرون أكلا لا تحبه أنت. الحمد لله إذا لم ترغب في ذلك فلا تأكل. يقول الشيخ الطنطاوي رحمه الله تعالى: لا يمكن، كما سمعت أو قرأت قديما، لا يمكن أن أجلس على مائدة عليها جبنة بيضاء أبدا، لا يمكن. ويقول أحدهم أني دعيت أحد طلاب العلم إلى وليمة، وقلت عندي بعض الفضلاء من طلاب العلم. قال فاعتذر وقال لعل تعذرني، يقول الشيخ هذا. فقال الداعي: لا أعذرك يا شيخ إن لم تكن مريضا ولا مشغولا. فقال: لست مريضا ولا مشغولا لكن أعذرني. قال: لا. قال: إذن لا تجعل على مائدتك أي شيء من مشتقات الألبان، الجبن، الزبدة، الزبادي، الروب، اللبن، الحليب أو كذا. فقال يا شيخ، قال: أنت بالخيار، إما أن تعذرني فأجلس في ذلك، أو آتي وتلبي طلبي، أو تقول تعال ولن ألبي طلبك فتحمل ما سيكون مني. فالنفوس لها طبائع. يعني أنا أعرف بعض الفضلاء يقول: ما دخل بطني لحم ضأن من كذا سنين، لأنه رأى في عيد الأضحى من يقطع اللحم بعد والذبيحة ورأس الذبيحة بين اللحم، يقول بعدها لم تقبل نفسك. هذه حالات نفسية لها علاج، لكن أهم شيء الحكم الشرعي على مش. وفق الله جميعا. نعم استعن بالله. الشيخ علي حسن رحمه الله في ترتيبه لكتاب الفوائد ختم بآخر شيء في الكتاب اللي هو: قيل للحسن سبقنا القوم على خير دهم ونحن على حمر معقرة، فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. علق الشيخ علي حسن آخر شيء في الكتاب، قال: نرجو الله سبحانه أن نكون على طريقهم متبعين أثرهم سالكين سبيلهم. ولقد وقع ختام التعليق على هذا الكتاب وبه تمامه عند هذا الأثر، فلعله من باب الفعل الحسن والبشارة الطيبة، والله الموفق. يقول: قبل اليوم الأخير من شهر صفر 1417 فلله الحمد من قبل ومن بعد، رحمه الله. انتهى الكلام. شيخ كتاب ايش؟ كتاب فوائد. أي هو كتاب الفوائد رتبه ليس كما يعني هو موجود عندنا الآن، فهذا آخر شيء. يعني الشيخ علي رحمه الله كان بين محادثات في قبل موته، قبل أصيب بالكورونا رحمه الله تعالى، وكانت سببا في موته بقضاء الله وقدره. و رحمه الله تعالى له كما يعلم الجميع جهوده مشكورة في التصنيف والتعريف، وهو من أبرز إن لم يكن أبرز طلاب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى. وقد قرأت أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى قال هو خليفة الشيخ ناصر من طلابه. نسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته وأن يجعلنا وإياكم على الصراط ثابتين وأن يجمعنا جميعا في جنة النعيم. شيخ أحسن الله إليك. نعم. ذكرت يا شيخ أنك ستذكر في نهاية الدرس شيء يتعلق بالفائدة التي ذكرها ابن القيم، مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع. لا أنا لما ذكر الفطرة ذكرت سؤالا لما كنت في معهد الرياض العلمي في التوجيه سنة ثانوي، كان يدرس القرآن الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن التويجري أخو المدير سليمان، فجزاه الله خير كان من أسلوب تدريسه أن يختار بعض الطلاب ليلقي الدرس بدله. فلما أخترني كانت نوبتي واختار غيري ممن هو خير مني. لما كانت نوبتي كانت الآية التي وقف الدرس عليها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فسألت زملائي الطلاب قلت الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، نور الإسلام والحق، لكن والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي نور كانوا فيه؟ أي نور كانوا فيه؟ فما أجاب أحد. العجيب ليس هذا، العجيب بعد هذا الدرس بقرابة 25 سنة دعيت إلى محاضرة في معهد العلم نفس المعهد، طبعا انتقل مبنى لكن المعهد هو، وألقيت محاضرة الطلاب ثم قلت للطلاب سألت زملائي في المعهد سؤالا فما أجاب أحد. سألته أنا طالب بزملاء والآن أسألكم أنا مدرس لطلاب، وذكرت الآية نفسها فرفع ورجعت جائزة. فأحد الطلاب ما شاء الله قال والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور، أي من نور الفطرة السليمة النقي. هذا بس فقط مجرد موافقة أحببت ذكرها. شكر الله لكم جميعا وبارك الله جميعا. جزاك الله خير. في أحد عن شيء ونحن. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.